بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف ما بدأناه أخواتنا، يلا توكلوا على الله مع الدرس الثاني في سورة النازعات بإذن الله سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب يبقى النقطة الأولانية هنا، ونحن نقف مع قصة موسى في سورة النازعات. النقطة الأولانية نقطة اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ إنه طغى. يبقى موسى رايح لطاغية، يبقى داعية رايح لطاغية، داعية رايح لطاغية. يبقى إذن المشهد ده يا جماعة، المشهد ده القرآن بيحفره في قلوبنا، مشهد داعية أمام طاغية. الوقتي يعني كثير مننا في طريق دعوة يقولك ملكش دعوة بالظالمين. يا عم ركز في دعوتك، والتركيز في الدعوة مش معناه أنا ما أقولش كلمة الحق في وجه الظالمين. فالجزء الثلاثين بيربي على القوة في الالتزام والقوة في الدعوة، زي ما قلنا عن النبأ العظيم. فلا بد إذا كان النبأ عظيم أن تكون الدعوة عظيمة وأن تكون التضحيات عظيمة. يبقى المشهد الأولاني اللي احنا بنرصده هنا مشهد داعية وطاغية، ان الداعية واقف للطاغية بكلمة الحق وليس بالاصطدام، انما واقف للطاغية. المشهد ده احنا محتاجين ان احنا نسترجعه تاني في الواقع اخواني، ان يقف اهل الدين للظالمين وان يقولوا لهم ان ما يفعلونه ظلم وان ما يفعلونه ايه طغيان. طيب النقطة الثانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها هنا، ان قصة موسى ده قصة طويلة جدا يا جماعة، ده عشرات السنين. قصة موسى فرعون ديت قصة كانت طويلة جدا، ولكن هي كلها في اربع سطور، اربع سطور بس، يعني متخيل اربع لخمس سطور. قول خمس سطور، يبقى قصة موسى في خمس سطور. هناخد بعدها على طول بقى انتم اشد خلقا ام السماء بناها، هناخد بعدها على طول ان القصة بتاعت بداية خلق السماوات والارض دي خدت 4 مليون سنة، علميا 4 مليون سنة. انت متخيل يعني 4 مليون سنة برضو في اربع سطور؟ يبقى كأن سورة النازعات بتقول لنا الاعمار قصيرة جدا جدا. عشان كده هنلاقي الوقتي فقل هل لك ان تزكى فاراه الاية فكذب وعصى فحشر فنادى فقال فاخذه فا كأن الاحداث، الاحداث ده يا جماعة دي سنين عما حصل، الاحداث دي فضلت في سنين، ولكن الايات تعرضها لنا في سطور قليلة، وفي النهاية انتهى فرعون وقضي على فرعون وانتهى كل شيء في سطور قليلة. كأن رسالة الاعمار قصيرة، حافظوا على عمركم، العمر هيعدي بسرعة قوي، العمر هيعدي اسرع مما تتخيلوا، العمر هيعدي يعني بصورة لا تتخيلوا سرعتها شكلها ايه. النهاردة سبحان الله يعني اختي وبنتها عندنا، فانا خالها يعني خال ابن اختي، فيعني قاعدين بقى ايه اولاد اختي فرحانين بيا وانا خالهم بقى. فافتكرت زمان لما كان خالي هو اللي يجي عندنا وانا قدهم كده وفرحان بيه، قلت يا نهار ابيض الدنيا قفزت القفزه دي في العمر، بقيت انا خاله، ده انا كنت انا امبارح اللي قاعد فرحان. يا اخوانا الدنيا بتعدي بسرعه الطيران، الايام تطير يا اخوانا. فاراه فقال فاخذه فحشر فنادى فكذب فورا، كأن الأحداث كلها ورا بعض ورا بعض، وخلصت قصة فرعون وانتهت قصة موسى وفرعون، وبقي صلاح الصالحين وفساد الفاسدين، ولم يبقى أي دنيا تمسك بها فرعون ووقف في وجه الحق من أجل تمسكه بهذه الدنيا أو بهذا المركز أو بهذا الكرسي. يبقى دي عبرة ثانية، يبقى سرعة القصة دي عبرة. في العبرة الأولانية قلنا داعية وطاغية، إن المشهد ده يجب ألا يختفي أبدا أبدا أبدا. لما هنيجي إن شاء الله لسورة البروج بعد كذا سورة، هنقول إن من مزايا سورة البروج إن أبطال القصة لأول مرة أصحاب الكهف كان هم أبطال القصة، 5 6 شباب أبطال هم الأبطال، وباقي المجتمع غافل ضايع. أي قصة لها واحد بطل وباقي المجتمع غافل متساء، إنما قصة أصحاب البروج أصحاب الأخدود اول مره العوام يبقوا هم الابطال، اول مره عوام الناس اللي هم دايما بيتخلوا دايما بيبيعوا هم اللي يبقوا نفسهم في النار حفاظا على عقيدتهم. ليه؟ لانهم لقوا غلام الاخدود قدوه ضحى بحياته عشان الدعوه. الناس حينما تجد اهل الدين قدوه الناس تنقلب حياتها. بسبب هذه الايات اتربى الصحابه على البطوله، وبسبب تربيه الصحابه على البطوله واحد زي عمر اسلم، واحد زي حمزه اسلم. الشخصيات التغييريه العظيمه لا تسلم الا حينما ولا تلتزم الا حينما ترى قوه الملتزمين وثبات الملتزمين وعظمه الملتزمين. يبقى داعيه وطاغيه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيربينا على ان نواجه الظالمين ولا نقف ابدا منهم.